آدم، أكمل يا والدي. بعدما علمت النيابة بوجود آثار الاغتصاب ثم إلقاء الجثة في مقلب القمامة واختفائك وموت الطفلة، بعدت أصابع الاتهام من حولك، فلا يمكن لك أن تغتصب زوجتك وتترك طفلتك لتموت من الجوع ثم تختفي أنت لتظهر بجروح على جسدك كما قال الشاهد وتختفي مرة أخرى. تسلمنا جثة بتول ونور من المشرحة أمس صباحا وقمنا بدفنها، والتحقيقات ما زالت مستمرة. والآن يا بني، فسر لي كل شيء. بنفس البرود الذي أخبر به الطبيب أنه لا يتذكر، قال لوالده ذلك، ولكنه أغمض عينيه وطلب من والده الخروج قليلا. خرج وكيل النيابة من غرفة آدم وعينيه تنظر أمامه شاردة، وهو يتجه لغرفة المدير. يتبعه الكاتب وأمناء الشرطة والضابط حتى دق على غرفة المدير ودخلها. فرحب به المدير سائلا إياه عما حدث، فقال وكيل النيابة مستفسرا: إجابات آدم كلها غريبة، يقول إنه لا يتذكر شيئا، وإنه يعتقد إن أمس هو الثلاثاء بتاريخ 14 من شهر ديسمبر، وآخر ما فعله أنه عاد من العمل وأكل الطعام وجلس مع زوجته وطفلته قليلا ثم نام ليصحو ليجد نفسه هنا. هل اعتبر هذا فقدان ذاكرة؟ قطب مدير المستشفى جبينه وهو يفكر، ثم قال لوكيل النيابة الذي جلس على المقعد المواجه للمكتب: وهناك بعض الحالات التي ترفض تذكرة فترة معينة من الماضي، ربما بسبب موقف مر به لا يريد أن يتذكره، فيفضل المخ حذف تلك الذكرى لفترة معينة من المخ، ولكن في الغالب فإن المخ يعيد له تلك الذكرى أو الموقف تدريجيا في خلال أيام أو شهور على الأكثر. فالمخ يعيد للشخص الفترة التي نسيها، ولكن عندما يكون الشخص ذو قدرة على تقبل تذكر ذلك الموقف مرة أخرى، من الممكن أن تكون حالة آدم بنفس الطريقة. نظر وكيل النيابة للأرض قليلا وهو يفكر للحظات، ثم قال: أعتقد أن الجروح التي ملأت جسد آدم هي نتيجة تعذيب مر به، وما أعتقده أيضا أن زوجته كانت بجانبه في نفس وقت تعذيبه، لأنها ماتت في نفس يوم الاختفاء، أي أن الاثنين في الغالب كانا في نفس المكان. مصحة الدكتور فريد الطوبجي: يمكنك أن تقرأ تلك اللافتة من أي مسافة على ذلك المبنى بمدينة نصر في أحد الشوارع الهادئة، مبنى من 7 طوابق، في الواقع هو مستشفى خاص لعلاج النفسي، تم إلحاق آدم به في بداية عام 2008 كي يبدأ علاجه النفسي بسبب إصابته بالاكتئاب. ولكن الغريب هو ما يمكنك أن تسمعه عن حالته عندما تدخل لتلك المصحة من الداخل. المصحة بالفعل مليئة بحالات الاكتئاب وبطرق أسوأ من حالة آدم، لكن دعونا نستمع لعفاف وزميلتها هدى، وهما تجلسان ليلا في الاستقبال وأمام كل منهما كوب ضخم من الشاي، تشرب كل واحدة رشفة كل 2 دقائق، فهما مشغولتان بالحديث كي يسير الوقت ويقترب الفجر. قالت عفاف وهي تكافح النوم: أكملي لي، ماذا فعل عبد الرحمن عندما صممت أن يأتي ليطلب يدك من أهلك؟ رشفت هدى رشفة من الشاي وهي تضحك قائلة: بحق لم أكن أتوقع أن يكون عبد الرحمن جادا لهذا الحد، فهو قد وافق على الفور ورحب وطلب مني أن أخبر والدي أنه سيأتي بعد أسبوع. تهلل وجه عفاف وهي تقول لهدى: ألف مبروك أيتها المحظوظة، سأقرصك في ركبتك قريبا لأتزوج في نفس الجمعة التي ستتزوجين بها. وأتبعت تلك العبارة بأن قرصتها في ركبتها اليسرى، فتأوهت هدى وهي تضحك، وعفاف تحاول قرصها مرة أخرى وهما تضحكان. وأنت يا منحوسة، ألم تحن الفرصة بعد لتتزوجي؟ قالتها هدى بجدية، فأراحت عفاف رأسها على يدها وهي تقول حالمة: أريد زوجا كما أتخيل يا هدى، تقصدين يشبه آدم، أليس كذلك؟ نظرت عفاف لها بعتاب، فأكملت هدى بجدية: أنت معجبة بمريض عفاف، وهذا ما يقودني للجنون، فأنت تقابلين مثله كل يوم. نظرت عفاف للسقف حالمة تقول: لا أعرف، ربما عيناه البنيتان، ربما طوله الفارع، أو هو شعره الأسود، ربما كانت نظرته الثاقبة وهو ينظر خارج نافذة حجرته، أو ربما نظرة الخجل التي ينظر لي بها عندما أقدم له الطعام أو أعطيه دواء، ربما كان الغموض الذي يحيط بحالته. لا أعرف، لكني أشعر بالشفقة عليه، أو ربما تسميها أنت إعجاب. ردت هدى قائلة: ربما كان الغموض المحيط به بالفعل، فهو أغرب حالة رأيتها منذ أن دخل المستشفى في شهر يناير السابق، وهو لا يتكلم مع أحد إلا نادرا، ويكتفي بالإشارة بيده لو أراد شيئا، وكأنه يبذل مجهودا كبيرا في الكلام. أعرف أن حالته هي اكتئاب حاد، لكن لا أعرف ما سر كل تلك المشاكل التي قابلت تلك الحالة أثناء فترة العلاج. ترددت عفاف وهي تريد أن تقول شيئا ما، لكنها في النهاية قالت بعد تردد: في الحقيقة لقد قتلني الفضول منذ شهر، وقمت بالبحث في ملفات المرضى عن ملف آدم حتى وجدته، وذهلت مما قرأت. لقد اغتصب أحدهم زوجته وألقى بجثتها في مقلب قمامة، وماتت طفلته في منزلها من الجوع، وهو نفسه قد اختفى فترة من الزمن ولا يعلم أحد سبب الاختفاء، ويبدو أن فترة غيابها عن المنزل لا يتذكرها، وخصوصا وتلك هي الفترة التي ماتت فيها زوجته وابنته. وبعد أن عاد كان جسده مليئا بالجروح، وظل تحت العلاج حتى انتقل لهنا لاستكمال فترة علاجه النفسي، ولكن حسب ما قرأت في تقارير الأطباء الذين تابعوا حالته أنه أصيب بحالة اكتئاب حادة جعلته يفقد الرؤية بعينه اليسرى في شهر فبراير السابق، وفي شهر أبريل أصبح لا يشعر بقدمه اليسرى، مما جعل حالته في تدهور واضح، وفشل الأطباء في علاجه، وظل هو لا يتكلم كثيرا ويعيش في عالمه الخاص الذي حاول الأطباء اختراقه لكنهم فشلوا. لقد كان يطلب أوراقا وأقلاما كثيرة بانتظام، وفي كل ليلة نجد سلة القمامة مليئة بالورق الممزق بعناية لدرجة استحالت على الأطباء تجميعها، فهو يمزق الورق لقطع تشبه الحبات. أما صوته فقد تغير قليلا وأصبح أقل انخفاضا، لكن الذي يجعلني أندهش هو شيء أراه كل مرة ولا أفهمه. عندما أدخل عليه في أي وقت فهو يعاملني باحترام وينظر للأرض، وإذا حاولت أن أفتح معه حوارا فإنه يهز رأسه باحترام وقليلا ما أجبني بطريقة مهذبة، لكن عند ميعاد جلسته مع الأطباء فإنه يظل شاردا ويتغير تماما، وأنا لا أعرف لهذا سببا، فأنا في رأيي أن آدم واع لما حوله بطريقة كاملة، أليس كذلك؟ إن كان يشغلك آدم فأنا عندي سؤال ليس له جواب. فمنذ دخوله المستشفى وإلى الآن وهو يرفض زيارات أهله وأصدقائه والزيارات التي قبلها، سمعنا أنه لم يتكلم فيها إلا مع شخص واحد، هل تتذكرينه؟ ابتسمت عفاف بركن شفتيها بسخرية وهي تقول: نعم، الصديق الوحيد والزائر الغريب، منذ شهر يناير عندما طلب زيارته أول مرة وآدم لم يقبل، وبعد إلحاح غريب استطاع أن يدخل غرفته الخاصة بصحبة الطبيب وممرضة أخرى، وكل ما فعله آدم النظر لدقائق للرجل والرجل ينظر إليه وكأنهما يتقابلان أول مرة، هذا ما قالته الممرضة التي حضرت اللقاء. ثم انتهت الزيارة وخرج الرجل، لكنه عاد مرة أخرى بعد أيام، ولكن هذه المرة كانت الممرضة فقط في صحبتهما، وظل ينظران كل منهما إلى الآخر حوالي ربع ساعة، وانتهت الزيارة أيضا. وفجأة بدون سبب أصبح هذا الرجل يزور آدم بصفة منتظمة كل يوم ثلاثاء أو أربعاء من كل أسبوع، مما يجعلني أعتقد أن هذا الرجل أجازته من عمله يوم ثلاثاء أو أربعاء، وأصبحت الزيارة تتم في غرفة آدم بدون حضور أحد، وتظل الزيارة من 10 دقائق إلى ربع ساعة ويخرج الزائر. حاول الأطباء معرفة ماذا يحدث بالداخل، ولكنهم تواصلوا لشيء واحد. هذا الزائر يدخل ويظل الاثنان ينظران كل منهما للآخر طوال فترة الزيارة، ثم يخرج الرجل. لم يفت أسبوع واحد بدون زيارة هذا الرجل لآدم حتى يومنا هذا. الشيء الذي يجعلك تشكين أن هذا الرجل دائما ما يرتدي قبعة ونظارة شمس في كل زيارة، كأنه يتعمد ألا يتعرف عليه أحد، فقط هو يخلعهم وهو بالداخل ويرتديهما قبل خروجه. أراحت هدى ظهرها للخلف وظلت للحظات تفكر، ثم قالت: لا أعرف يا عفاف، ولكن أشعر بأن آدم هذا يخفي سرا أخطر مما نتصوره. نظرت هدى للساعة المعلقة على الحائط والتي تشير عقاربها للثانية بعد منتصف الليل، وحانت منها نظرة سريعة على النتيجة المعلقة بجانب الساعة لتقرأ تاريخ اليوم بملل، وتذكرت أنه ربما سيكون هناك ميعاد للزيارة اليوم للزائر الغريب. كان الجو حارا قليلا في هذا الوقت من الصباح بالرغم من أن الساعة لم تتعد العاشرة، ولكن الرطوبة كادت تخنق الكل. لولا انتشار أجهزة التكييف داخل الغرفة والممرات لأصبحت المستشفى كالجحيم. جرت الممرضتان العربة الضخمة التي تمتلئ بصحف طعام الإفطار الذي يوزعونه على المرضى. تتوقف العربة أمام كل غرفة وتدق إحدى الممرضتين الغرفة، ثم تفتح بابها لتدخل الأخرى تحمل صينية الطعام لتضعها داخل الغرفة المريض. توقفت العربة أمام غرفة آدم، فدقت الممرضة الأولى الباب 3 دقات وانتظرت، ثم فتحت الباب لتدخل الأخرى وهي تحمل صينية الطعام، لتجد أن آدم ما زال نائما، فوضعت الصينية وخرجت سريعا. الساعة 5 مساء، هذا هو موعد الغداء، والعربة الضخمة تسير أيضا وتتوقف أمام غرفة آدم ونفس الدقات لتدخل الممرضة حامل الصينية. ولكن هذه المرة سمع الجميع الممرضة تصرخ، وصوت سقوط صينية الطعام من يدها يدب في أروقة المستشفى. ساد الهرج بين النزلاء، ومنهم من فتح باب غرفته ليستفسر، ومنهم من صعد سريعا من الطابق 6 إلى الطابق 7 على صوت الصراخ. هناك عبارة واحدة تنتشر بين المرضى والعاملين في المستشفى بسرعة: هناك مريض وجد ميتا. تكوم الجميع حول الغرفة، وكل شخص يحاول أن يطل برأسه. وفي الداخل وقفت ممرضتان تحاولان تحريك آدم الذي سقط على وجهه بلا حراك، وعيناه شاخصتان للأعلى، حتى دخل عامل فجأة الغرفة وهو يقول بحزم: ابتعدا عن المريض بسرعة، وسيأتي الطبيب المختص حالا. ابتعدت الممرضات بسرعة وخرجنا من الغرفة، والعامل يأمرهم بأن يصرفوا المرضى لغرفهم، ثم أغلق هو باب الحجرة وجرى ناحية المصعد. بعد دقائق حضر 2 من الأطباء بلهفة، هما يتجهان لحجرة آدم وفتحاها بسرعة، فقط ليجد الحجرة فارغة. لقد اختفى آدم. العائد، الجزء الأول. إنه الطريق الذي نختاره بإرادتنا، وعندما نسير فيه نفقد تلك الإرادة. نظرت البائعة التي تسجل الأرقام الكودية للكتب للشاب الواقف أمامها. جسم الإنسان بالتفصيل، تشريح العضلات والغدد، Atlas of Human Anatomy، علم التشريح عند العرب، وظائف المخ وعلاقتها بالجسد، Introduction to the Human Body، Snell's Clinic Anatomy، تشريح العين، ابن الهيثم وتقاليد غالينوس، جراحة الجمجمة والدماغ عند العرب، Cardiac Surgery. ما كل تلك الكتب الطبية؟ يبدو أنه يهوى كتب التشريح لأن تلك المجموعة ليست لطالب بل لهاون. قالت الفتاة كل ذلك في عقلها وهي تمرر الجهاز الصغير الذي تحمله بيدها على الأرقام الكودية للكتب، في حين أن عينيها وقعت على حقيبة بلاستيكية ضخمة يحملها الشاب، عليها شعار مكتبة أخرى بمدينة نصر ويظهر من الحقيبة الشفافة مجلدات ضخمة يبدو أنها تتعلق أيضا بالتشريح. خطوات بطيئة لكنها ثابتة، عرج بسيط لا تلتقطه إلا عين خبيرة، قوام مفرود، تظهر ثقة على حركات جسده، وهو يقف أمام مقهى بسيط في أحد أحياء شبرا، ثم يشير بيديه للنادي الشاب الذي حضر سريعا، فانحنى الرجل على أذنه وقال بضعة كلمات، ثم وضع في يده بطريقة لم يلحظها العامة ورقة من فئة 50 جنيها. نظر النادل للورقة بطرف عينه فاندهش وتهللت أساريره وهو يتكلم بصوت خفيض مع الرجل يصف له طريقا ما. تركه الرجل وسار في الشوارع على حسب وصف النادل حتى وصل إلى شارع جانبي ضيق جدا في آخره صيدلية صغيرة جدا، اتجه لها حتى دخلها وهو يقول بصوت خفيض مبحوح، أريد أن أتكلم مع دكتور محمود الشامي. ضحك الرجل العجوز الذي يجلس على مقعد صغير داخل الصيدلية وقال للرجل، أنا محمود، طلباتك. ابتسم الرجل الواقف وهو يقول بصوت خفيض وبحروف بطيئة، أريد شراء بعض الأدوية الخاصة وأريد تعلم استخدامهم. تبع تلك العبارة بأن أخرج من جيبه رزمة من النقود، فابتسم له الرجل العجوز بخبث وهو ينهض له. الثلاثاء الموافق للثالث من شهر 11 لعام 2009. أنا وطني، نعم أنا وطني، وأحب بلدي وأعشق ترابها أكثر من أي شخص آخر، يتشتق بالشعارات والكلمات ويريد إثارة أزمات داخل وطني. كل من يتعاملون معي لا يعلمون حجم المجهود الذي يبذله أمثالنا في حماية أمن الوطن. تجد الواحد منهم يذهب لعمله صباحا ثم يعود لمنزله ليأكل، وينزل ليجلس على المقهى ويعود مرة أخرى لمنزله، ويفتح التلفزيون ويجلس آمنا بجانب أطفاله وزوجته حتى ينام هنيئا في فراشه. هذا رجل لا يعلم ما نفعله نحن ليل نهار كي نحميه هو وأسرته. نحن لا نذوق طعم النوم تقريبا، ولا نشاهد أطفالنا ولا زوجاتنا في سبيل أن يأمن هذا المواطن. أنا مخبر في أمن الدولة، هل خفت مني؟ الكل يخاف مني بمجرد أن يعرف ذلك، ولكن ما المشكلة؟ نعم أنا أفتخر بذلك، وأفتخر بعملي الذي لا يعلم أسراره أحد من العامة. ينظر العامة لنا على أننا أدوات تعذيب ورجال جبارين على الضعفاء، ولم ينظر لنا أحد بأننا كنا السبب في حماية عائلته من 10 القنابل التي كانت من الممكن أن تنفجر فيه، ومن 10 الانقلابات التي ستنهي حياته ومستقبله، ومن 1000 المجرمين الذين يحاولون أن يعبثوا بأمن وسلامة الوطن. اسمي هو لطفي عبد البر محمد، سني 55 عاما، لكني ما زلت في كامل صحتي كأني في 20 من عمري. لا يهم مظهري، ولكني أسمر اللون، أحب تربية شاربي فهو يجعلني مهيبا بين اللصوص والمجرمين. عندما كنت في معهد أمناء الشرطة تعلمت قانونا واحد، الناس نوعين، ظالم أو مظلوم، وعليك أن تختار نوعك، كن ظالما كي لا تكون مظلوما. وهذا ما فعلته في شبابي في المعهد، كنت كالعفريت لا أهاب شيئا وأفعل كل شيء، شربت الحشيش والخمور وتاجرت في كل أنواع المخدرات، سرقت أموالا واتهمت زملاء لي بسرقتها، نمت مع كل داعرة قابلتها لم يرد عني شيء، وكان حافزي الوحيد هو الخوف، نعم الخوف، فأنا أخاف أن أصبح المظلوم في يوم من الأيام، أخاف من أن يعاملني الآخرين بقسوة أو يهينني أحدهم. وبسبب كل هذا اخترت طريقي من البداية، كنت مقربا عند الصول الذي يشرف على تدريبنا في المعهد، فقد كنت ألبي طلباته مهما كانت غريبة. ليس هناك مشكلة من أن ألمع حذاءه مرة، أو أنظف غرفته، أو آتي له بداعرة تقضي معه ليلة حمراء وأقف أنا في الخارج أنتظر كي ينتهي منها. كان هذا الرجل هو حمايتي في المعهد من كل شخص، أفعل ما أريد ولا يردعني أحد. حتى جاء اليوم الذي اختارني فيه الصول مع 2 آخرين للذهاب للعمل بمباحث أمن الدولة، والعجيب أنه قال لي إنه تم اختياري على أساس ملفي الذي يحتوي على الكثير من النقاط السوداء والشغب، فهم يريدون رجالا أقوياء أشداء في أروقة أمن الدولة، لا مكان للضعيف بينهم. وذكرني قبل أن أغادر المعهد بالمقولة التي لزمتني طوال حياتي: يجب أن أكون ظالما بدلا من أن أكون مظلوما. والتحقت بأمن الدولة وبدأت حياتي في التغير. لا أعرف هل سيصدقني أحد أم لا، ولكنني في تلك الفترة توقفت مشاغباتي وشعرت بوجوب أن أتقرب إلى الله. أقلعت عن الحشيش والخمور والرذيلة، وتزوجت فتاة طيبة من بلدتي وأنجبت منها، وظلت هي وأطفالي مقيمين في قريتي وأنا أزورهم في الأسبوع 3 مرات، ووظفت على الصلاة في المسجد. أهل أنا أختلف عن أحد إذن؟ بالعكس، أنا أشعر براحة بيني وبين ربي، أشعر أن الله قد سامحني على ما ارتكبت من أخطاء. ما المشكلة أن أقبض على كل شخص يحاول أن يضر ببلدي ووطني، ولو وصلت لأن أعذبه كي يدلني على الحقيقة؟ ما المشكلة؟ لو أخطأت ما المشكلة؟ من فضلك لا تقل لي إنك لا تخطئ، فأنت ظلمت بالتأكيد أحدهم في يوم من الأيام، وربما قمت بضره. أما نحن لو ظلمنا فذلك لغاية أسمى، وهي جعل الشعب في أمان دائم. ما المشكلة أن نقبض على المئات في سبيل الملايين؟ أتحدى أي واحد ممن يتشدقون من العامة أننا نعذب الناس بالباطل وأننا شياطين، أتحداه أن يتسلم أمن الوطن يوما واحدا وأرى ماذا سيفعل. لو كان يعتقد أن المجرمين والخوانة يمكنه أن يوقعهم بالحب والكلام المعسول والحنان فهو مجنون. الموضوع أن الشعب يرى ما تفعله بمنظور معين، فهم لا يغطون كل المناظير. وأعتقد أن السبب في كل هذا الدعاية السيئة عنا في الصحف والكتب والأفلام، فهم يظهروننا بأننا الجبابرة الذين نشرب دماء العامة، وهم لا يعرفون أن المئات ماتوا منا ونحن ندافع عن تراب هذا الوطن. كم من شهيد قتل وهو يحاول أن يلحق بجريمة قبل أن تبدأ، أو يطارد أحد الفارين، وبعد أن نموت شهداء يكتب علينا ألا يعرف عنا شيء ونظل طي الكتمان. ربما ارتكبت بعض الأخطاء وأنا أستخدم سلطتي في مصالح شخصية، ولكن ما المشكلة في هذه أيضا؟ أليس الجميع يستخدم مناصبه كي يريح حياته ويجعلها سلسة؟ ربما عدت من وقت لآخر أتناول الحشيش أو أدخن سجائر البانجو، لكني أعود مرة أخرى لصوابي. أنا أخاف على أطفالي أكثر من نفسي، وأحب زوجتي وأرعاها، وأؤدي فروض صلاتي داخل المسجد، وأهتم بعملي جيدا، وأحمل كفني على يدي فداء تراب وطني. هذا أنا سواء صدقتني أم لا. 3 الموافق للـ3 من شهر 11 لعام 2009، 12:00 مساء. انتهى لطفي من المكالمة في هاتفه المحمول بعد أن قام بإبلاغ العميد عمر بانتهائه من مراقبة الطالب الجامعي وتسليم المراقبة لزميله. وقد أبلغه العميد بأن ليلة سيكون إجازة ويمكنه العودة لزيارة أهله، ولكن عليه أن يتواجد غدا في تمام 10 ليسلم التقارير المطلوبة منه. بعد أن أغلق المحمول ونظر في ساعته، فكر وهو يقص بأحد شوارع وسط البلد: هل يعود الليل لقريته ليزور زوجته وأطفاله؟ قرر أنه لو عاد فسيعود متأخرا ولن يلحق بميعاد الصباح، فقرر أن يذهب لشقته في بولاء كي ينام لأنه منهك منذ الصباح في المراقبة. وقف أمام موقف الميكروباص وانتظر حتى وجد عربة فركبها متجها لأقرب نقطة لمنزله. نزل من الميكروباص وأخذ يسير بين الشوارع ما يقرب من ربع ساعة حتى وصل إلى الشارع الذي يسكن فيه. كان شارعا هادئا برغم انتشار المحلات به. أخذ يسير وهو يلقي السلام على أصحاب المحلات الذين كانوا يردون التحية باحترام بالغ، مما جعله يضحك في داخله من هؤلاء الذين ارتعدوا بمجرد أن علموا أنه يعمل مخبرا بأمن الدولة. وصل لطفي لمنزله الذي يتكون من 4 طوابق. كان المنزل مبنيا على النظام القديم، فواجهته لم تدهن بعد، ما زالت ظاهرة بالطوب الأحمر، وكانت جميع منازل الشارع بهذا الشكل متلاصقة بنفس عدد الطوابق تقريبا أو أعلى قليلا. صعد حتى الطابق 3، ثم أخرج المفاتيح من جيبه ووضع مفتاح الشقة في الباب وأدار المفتاح وفتح الشقة، ثم دخلها وأشعل الإضاءة. كانت الشقة متوسطة الأثاث، تتكون من صالة وغرفتين، والصالة وضع بها منضدة طعام وجهاز تلفزيون قديم وأريكة ومقعدان وبعض المقاعد الخشبية. بمجرد أن دخل للشقة اتجه مباشرا إلى الحمام، لكنه توقف عند باب الحمام بعد أن ضغط زر الإضاءة وهو ينظر للمرآة بدهشة. المرآة مهشمة. لم يكن لطفي غبيا ليقف كي يفكر في السبب، بل نظر خلفه بحذر ثم ذهب لغرفة النوم ليحضر المسدس من دولابه. لكنه عندما أضاء الغرفة وجد المرآة الكبيرة الموضوعة على التسريحة مهشمة أيضا. نظر حوله بسرعة لينتبه لأي هجوم محتمل، ثم اقترب من الدولاب بحذر وهو ينظر لخارج الغرفة متوقعا هجوما في أي لحظة. مد يده ببطء كي لا يسمعه أحد ليفتح الدولاب ويمد يده داخله، لكن فجأة رأى شخصا ما يخرج من الدولاب ويلكمه بعنف، فسقط لطفي من عنف الضربة على ظهره، وفجأة شعر بألم شديد من جراء ضربة ثانية على رأسه، واسودت الدنيا. الثلاثاء الموافق للثالث من شهر 11 لعام 2009، الساعة 1:19 مساء. جهد لطفي كي يفتح عينيه. لماذا يشعر بخدر في جسده وشعور بالنوم ينتابه؟ حرك رأسه ناظرا حوله وهو يتذكر ما حدث. لقد ضربه أحدهم على رأسه. لحظة شعوره بجسده يعود مرة أخرى، ولكنه ما زال يشعر بالنعاس وبثقل جسده. نظر لأسفل فوجد جسده قد قيد. الغريب أنه بدأ يدرك أنه مقيد في مقال خشبي في صالة شقته، ومن قيده ربط الحبل بإحكام عجيب حول جسده، فلم يترك حتى مجالا لحركة بسيطة لقدمه أو يده. أغمض عينيه لحظات ثم فتحهما ليزيل أثر النعاس الذي يزداد. أهلا بالصديق القديم، أتشعر بالنعاس؟ ربما كان ذلك بسبب جرعة المورفين التي حقنتها لك قبل أن تفيق بدقيقة. سمع لطفي العبارة السابقة يقولها أحدهم وهو يقف خلفه تماما. كان الصوت رخيما وهادئا ويشبه الفحيح قليلا، وصاحبه يتكلم بطريقة كأن لسانه ثقيل أو كأنه تعاطى مخدرا قبل كلامه. حاول أن ينظر خلفه ولكنه لم يستطع رؤية المتكلم الذي وضع يده اليمنى على كتف لطفي الذي قال: من أنت يا المجرم وماذا تريد مني؟ جاءه الصوت الغامض يقول: كنت أسير بالقرب من منزلك وشعرت بالجوع فجئت إليك، هل أخطأت؟ زمجر لطفي وحاول أن يحرك جسده وقال بغضب: هل تعرف من أنا يا غبي؟ سأسامحك هذه المرة فقط لأنك أتيت لتسرق طعاما، ولكن فك قيدي يا ولد. شعر لطفي أن أنفاس الرجل الذي يقف خلفه تصطدم برقبته، إذن فهو يقترب الآن من أذنه، وبالفعل سمعه يقول بجانب أذنه: لقد فهمت معنى عبارتي خطأ، لقد جئت لأكل من حقي أنا. ماذا؟ ابتعدت خطوات الرجل للوراء، ولكن حين سمعها لطفي شعر أنه يعرج قليلا، فهناك دق لقدم واحدة وقدم أخرى تزحف بصوت غير واضح. المهم أن الرجل ابتعد للخلف، ويبدو أنه جلس على شيء ما، ثم بدأ بالحديث: هل اليوم الثلاثاء أم الأربعاء؟ لا أعرف بعد، فالساعة قد تعدت 12، فيمكننا أن نعتبر أن اليوم الأربعاء، ولكن في الحقيقة نحن الثلاثاء ليلا. لا أعرف ماذا أختار، الثلاثاء أم الأربعاء؟ فعل المخبر حركة بذيئة بفمه بسخرية وهو يقول: هل جئت لشقتي لتسألني عن اليوم؟ نعم. اختفت نظرة السخرية من على وجه لطفي، وحلت موضعها نظرة الدهشة، فأكمل الغريب كلامه: جئت أسألك بالفعل عن اليوم، الثلاثاء 14 من ديسمبر 2007، هل تتذكر؟ زالت نظرة الدهشة من وجه لطفي، وعادت النظرة الساخرة وهو يقول: إذن أنا قد سجنتك في هذا اليوم، وجيت الآن لتنتقم. ألن تكف عن مشاهدة تلك الأفلام الرخيصة التي تعرضها السينمات؟ قام الغريب من على المقعد وخطى ناحية لطفي وهو يقول: آدم محمد عبد الرحمن، هل تتذكر الاسم؟ توقف لطفي عن الضحك وقد لمعت عيناه واتسعت، فهو يمتلك ذاكرة قوية منذ صغره تمكنه من حفظ الأسماء بسهولة، وكأن الاسم قد فتح بئرا مسدودا في عقله. أتذكر الاسم، لقد كان أحد الناشطين في العمليات الإرهابية وقام بمحاولة تفجير فاشلة لا لا يا صديقي، لما لا نقول المعلومات الحقيقية؟ قاطعه الغريب بتلك العبارة وقد اقترب منه مرة أخرى قائلا: أتكلم عن آدم، الشاب الذي قبضتم عليه في تلك الليلة وقمتم بتعذيبه واغتصابه، ثم اغتصاب زوجته وقتلها ورمي جثتها لكلاب الأزقة، هل تتذكر؟ برغم مفعول المورفين الذي يسري في جسده شعر لطفي بغضب، أعصابه أصبحت مشدودة وهو يتذكر ما حدث. لقد كنا نحاول أن نحمي الأمن العام، وهذه أشياء لا يفهمها أمثالك. اقتربت أنفاس الغريب من رقبة لطفي من الخلف وقال: إذن فقد قمتم بتعذيبه وقتل زوجته. صرخ لطفي بغضب: فلتفعل ما تريد، آدم وزوجته وطفلته ماتوا، ولا يوجد دليل واحد يؤكد قصتك. هنا أطلق الغريب صرخة وهو يقول بغضب: ألا الدليل، ألا الدليل؟ قالها وهو يدور حول لطفي ليصبح أمامه، ثم صرخ وهو يقرب وجهه منه: ألا آدم؟ اتسعت عينا لطفي وهو ينظر له قائلا: مستحيل. الأربعاء الموافق للرابع من شهر 11 لعام 2009، الساعة 5 مساء. الناس تحيط بالمنزل بالرغم من وجود العساكر حوله، والجميع يعرفون أن القتيل هو لطفي الذي يعمل مخبرا بمباحث أمن الدولة، والكل متشوق ليعرف أي معلومة كي ينشرها في الحي، والذي كثرت فيه الإشاعات منذ أن تم اكتشاف الجثة منذ ساعات. يمكنك أن تدخل المنزل لترى الكثير من أفراد الشرطة يملؤون المكان، تصعد السلم فتجدهم في كل موضع وكل طابق وداخل كل شقة يستجوبون أصحابها، وقد انقلب المنزل الهادئ إلى قسم تحقيق. لو صعدت للطابق الثالث ودخلت إلى الشقة فستجد مشهدا لا يخطر ببالك: اثنان من رجال البصمات يفحصون كل أجزاء الشقة ويقومون برفع البصمات بخبرة وهدوء. فريق مكون من 4 رجال من المعمل الجنائي، 2 يفحصان جوانب الشقة ويجمعان بعض الآثار، و2 يقفان عند الجثة يجريان بعض الفحوصات. يمكنك أن تندهش من وجود هذا الكم الهائل من ضباط الشرطة بمختلف الرتب، وضباط يرتدون ملابسا عادية يبدون أنهم من جهة رسمية. ربما كان كل هذا الاهتمام لأن القتيل يعمل بجهة أمنية، وربما أيضا لأن من اكتشف الجريمة زميل له أتى لزيارة منزله في 1 ظهرا وظل يضرب الجرس، ثم اتصل على هاتف القتيل المحمول ليسمع صوت الهاتف يأتي من داخل الشقة، مما جعله يكسر باب الشقة ليدخل، ويقوم هو بإبلاغ رؤسائه أولا، والذين أبلغوا الشرطة وتحرك الجميع. وفوجئ الجميع بهذا المشهد عندما دخلوا الشقة. القتيل يجلس وقد انفتح فمه ودماء تخرج منه، مغرقة جسده وعيناه غير موجودتين، ودماء تخرج من أذنيه. كل هذا والقتيل يجلس على المقعد الذي امتلأ بالدماء. لهذا السبب صارت القضية هامة. القتيل كان يعمل بجهة أمنية وقتل وتم تشويه جسده بطريقة انتقامية، لن يمر هذا العمل بسهولة. لكن عندما بدأت المعاينة الدقيقة وجدوا شيئا غريبا، أثار طبخ في مطبخ القتيل وبقايا صحون وبهارات متناثرة وطبق مبلوع على المنضدة التي أمام القتيل، وبجانب الطبق شوكة وسكين وكوب ماء وبقايا شيء يؤكل. بعد أن عاين الطبيب معاينة مبدئية للجثة اكتشف أن اللسان تم قطعه مثلما تم قطع العينين. لقد أخرجت العينين من محجريهما وقطع اللسان، وأدخلت أداة حادة في الأذن. ثم دخل القاتل المطبخ وقام بطهي كل هذا وجلس أمام القتيل ليأكلهم بهدوء. العميد عمر يكاد يستشيط غضبا مما حدث، أخرج علبة سجائره وأشعل واحدة وأخذ يسحب أنفاسها بغل وهو يفكر. كان جالسا داخل مكتبه منتظرا تقرير المعمل الجنائي في قضية لطفي، المخبر الذي كان يعمل معه في الفترة الأخيرة. منعت الصحافة من التكلم عن الجريمة وتم وضعها على أعلى درجات السرية حتى يتم الكشف عن القاتل. تم التعاون الودي بين إدارة مباحث أمن الدولة والشرطة في جميع التحريات لمعرفة الجاني. كان عمر يتلقى التقارير أولا بأول ونسخة من المحاضر التي تقوم بها الشرطة، وتقارير المتابعة التي تقوم بها أمن الدولة، وهو الآن ينتظر التقرير النهائي من داخل المعامل الجنائية، حيث أرسل في طلب الحصول على نسخة من التقارير عند خروجه، وها هو ينتظر أحد رجاله حتى يأتي له بالتقرير. مرت الدقائق بطيئة وعمر يحرق سيجارة ورأى أخرى حتى دق الباب ودخل المخبر الذي أتى بالتقارير، فأمسكها عمر بلهفة وأشار للرجل بالانصراف وفتح التقارير ثم أخذ يقرأها. تقرير الفحص الأول للجثة في مكان الجريمة. انتقلت أنا محمد إبراهيم عبد العزيز وعيد أحمد ومينا مجدي جورج ومحمد عادل فوزي ضمن فريق البحث الجنائي يوم 4 من شهر 11 لعام 2009 الساعة 22 دقيقة إلى موقع الحادث، وهو العقار الذي يقطن فيه المجني عليه بشارع بمنطقة بولاء. وبدأنا معاينة الجثة وكانت كالآتي: الجثة تجلس على مقعد من الخشب وأمامها منضدة من الخشب مخصصة للطعام، والجثة تمت إراحة ظهرها للخلف ووضع اليدين على المنضدة. الجثة لرجل في 50 من عمره، أسمر اللون، ذي شعر خشن، ويمتلك شاربا ضخما، ويرتدي قميصا من القماش بني اللون، وسروال قماشي أسود اللون، وحذاء جلدي، وجوارب سوداء. من الفحص البسيط لا وجود لآثار اختناق على رقبة القتيل أو طعنات سكين أو قطوع أو تمزق بالملابس. عدد الدم الذي يغرق ملابسه ومصدره هو وجهه. خيط من الدماء يخرج من أذنيه وعينيه وفمه، وبالفحص تم ملاحظة استخدام آلة حادة رفيعة لثقب الأذنان، وتم استخدام آلة حادة تشبه المشرط الجراحي في قطع جفون العينين ثم إخراجهما من محجريهما وقطع الشرايين الموصلة للمخ، وبنفس الآلة الحادة قطع اللسان. إصبع القتيل السبابة ملطخ بالدماء، وأمامه على المنضدة كتبت 3 كلمات بدمائه، كل كلمة تحت الأخرى: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. في مناطق القدم والأيدي والبطن والأكتاف وجدت آثار حبال، يبدو أنه تم فكها بعد موت القتيل. هناك آثار قيء تحت أرجل القتيل، مما يعني أن المنضدة كانت بعيدة عنه في بداية، وقد قربها القاتل منه بعد فترة. من الفحص في موضع الحادث تبين أن القتيل قد مات عن طريق نزف الدم من شرايين العين والأذن. انتهى عمر من قراءة التقارير وقام بمشاهدة الصور التي تم التقاطها وهي تظهر لطفي جالسا والدماء تغطيه، ثم صورا للمنضدة التي كتبت عليها بدمائه: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، وقد كتب بخط متناسق، أي أن هناك أحد ما أمسك يد لطفي وحركها ليكتب بأصابعه تلك الكلمات. قلب عمر الأوراق حتى وصل إلى ورقة فحص البصمات، ليجد أن الفحص سلبي تماما ولا يوجد بصمات سوى للقتيل، وثلاثة بصمات منهم واحدة لزوجته التي ظهر أنها تزوره من وقت لآخر لتعتني بالمنزل، وبصمات زميله الذي اقتحم الشقة، وبصمات لشقيقه الذي كان يزوره أيضا من وقت لآخر، مما يعني أن القاتل قد ارتدى قفازا منذ بداية دخوله الشقة وحتى خروجه منها، وعلى الأرجح أنه لم يتخلص من القفاز في الشقة أو بجانب الشقة أو في المنزل بأكمله. قلب في الأوراق مرة أخرى حتى وصل إلى تقارير أخرى فرعية لرجال المعمل الجنائي، فوجد أشياء غريبة. بعد أن تم التأكد من استخدام أدوات الطهي، هناك بقايا بهارات في المطبخ متناثرة، ويبدو أن القتيل لم يكن يستعملها، وهي على الترتيب: فلفل أسود شديد الكثافة، ورق لورا، زنجبيل، شطة، وقرنفل. ويبدو أنه خلطهم ببعض أثناء الطبخ، حيث وضع إناء على النار به الماء، وتم سلق العينين التي انتزعهما القاتل من الجثة واللسان، ثم تمت التصفية من المياه وقليهم على النار مع إضافة التوابل أثناء القلي ببعض الزيت، ثم استخدم طبقا لوضع اللسان والعينين التي تحولتا لعجين بعد الطبخ، وتمت إضافة النكهات مرة أخرى. ونقل القاتل الطبق أمام القتيل وأكل أمامه مستخدما شوكة وسكينا، وبعد أن انتهى قام بمسح الشوكة والسكين بمنديل ورقي، وقد ترك قطعة من عين القتيل المطبوخة. هذا عما وجد في المطبخ. أما الشيء الذي تكرر في كل مكان هو تهشيم مرآة الحمام ومرآة غرفة النوم بدون سبب، فلم يستعمل الزجاج المهشم في شيء ولم يتحرك من موضعه. أما عن دخول القاتل لباب الشقة فأصبح ذلك غير واضح بعد تهشيم باب الشقة بواسطة زميل القتيل، ولكنه أفاد أن الباب كان موصدا بطريقة طبيعية عند اقتحامه. كانت هناك صور أخرى مرفقة مع التقرير، أخذ يتأملها وهو ينظر للمرآة المهشمة في الصورة بدهشة، متسائلا عن سبب تهشيم المرايا بدون سبب. تقرير تشريح جثة المجني عليه: تقرير الوفاة، تاريخ الوفاة 4 من الشهر 11 لعام 2009، موعد الوفاة من الساعة 4 صباحا إلى الساعة 5 صباحا. بعد المعاينة الدقيقة لملابس المجني عليه، وجدت بقعة دموية منتشرة على قميصه، وبقعة صغيرة منتشرة على السروال، وثلاث بقع على القميص نتيجة قيء المجني عليه، واختلاط القيء بالدماء، مما يعني أن لسانه قد قطع بآلة حادة ثم تقيأ المجني عليه. بقع الدماء على ملابسه لم تأتي نتيجة قطوع شريانية في جسده أو وجود أعيرة نارية، أو استخدام آلة حادة. بالنسبة للرأس وهو أكثر الأماكن التي تواجدت بها الدماء، فبالنسبة للعين تم استخدام مشرط جراحي لقطع الجفون في البداية، وقد كان المجني عليه إما في حالة تخدير أو في حالة وعي، وذلك لأن اليد التي قطعت الجفون من الممكن أن تكون قد وجدت مقاومة من المجني عليه، أو أن اليد التي قطعت الجفون كانت في حالة ارتعاش. ثم قطع الجاني اللسان ولكن بحرفة عالية، فيبدو أن المجني عليه بكل تأكيد كان في حالة تخدير كاملة. وبعد قطع اللسان بمدة، تم إدخال الجسم الطويل المدبب للأذن بمدة لا تزيد عن 5 دقائق من قطع اللسان، ثم ترك المجني عليه لينزف، ولكن رأي أن سبب الوفاة تمت بعد 2 ساعة من ذلك العمل، والوفاة جاءت نتيجة صدمة عصبية أصيب بها المجني عليه جعلته يدخل في شبه غيبوبة، ويبدو أن وعيه قد عاد أكثر من مرة قبل أن يموت، ولكنه وجد نفسه فاقدا لحواسه فيعود مرة أخرى للغيبوبة والتي انتهت بتوقف القلب، وذلك يعني أن النزيف لم يقتله ولكن الصدمة هي ما قتلت. تم معاينة الأظافر والشعر واليد وباقي أجزاء الجسد، ثم غسلت الجسد جيدا وقمت بحلق شعر الرأس لأكتشف إن كان هناك علامات ضرب على الجمجمة من الأعلى بشيء ثقيل، ووجدت بالفعل علامة استخدام شيء ثقيل على مقدمة الجمجمة، وهناك علامات تقييد المجني عليه بالحبال بقوة شديدة فترة طويلة، ومن المؤكد أن الحبال قد فكت بعد عملية التعذيب بمدة وجيزة. في الدم وجد آثار لجرعة مورفين قليلة قد دخلت عن طريق محقن في الذراع اليمنى من جسد المجني عليه، بجانب مادة أخرى قليلة النسبة من المواد المخدرة. جرعة المورفين هي التي جعلت القتيل في حالة شبه غيبوبة، وربما منعت عنه الكثير من إحساس الألم أثناء التعذيب، ولكن لقلة الجرعة لم يغب المجني عليه من الوعي تماما وظل مدركا للكثير من حوله. أغمض عمر عينيه قليلا من شدة الألم الذي بدأ بسبب قلة نومه الأيام السابقة، ثم عاد وفتحها ثانيا وهو يقلب مرة أخرى بالأوراق والصور بتمعن، ويعود بذاكرته بسرعة لمحاضر الاستجواب التي شاهد نسخا منها ولم تدل على شيء، ولكنه قال في داخله بغضب: إن من فعل ذلك بلطفي فعله بدافع الانتقام، وهذا المجرم سيدفع الثمن قريبا. سحب الرجل نفسا آخرا من الشيشة ثم تبعه برشفة من كوب القهوة الموضوع بجانبه، وهو ينظر إلى العمارة التي أمامه والتي يبدو أنها في آخر مراحل التشطيب ولكنها لم تكتمل، ربما تلك الشقة هي الوحيدة التي اكتملت في العمارة بأكملها. نظر الرجل لجانبه وهو يحدث صديقه قائلا بدهشة: شيء ولا الأفلام الأجنبي، تقول إنك تصدق حكاية شقة آدم هذه؟ قل كلاما غير هذا، فأنت متعلم يا صاحبي. في البداية سمعت مثلك عن حكاية تلك العمارة كما سمع الباقين عن آدم الشاب الذي تزوج حبيبته بتول وأنجب منها نور، ثم فجأة اختفى الجميع ليظهر آدم بعد أيام وهو كالمجنون ليدخل شقته، فيجد الطفلة ماتت من الجوع ثم يختفي مرة أخرى، وفي نفس الوقت تظهر جثة بتول وهي بقميص النوم وقد قتلها أحدهم بعد أن اغتصبها. يدخل آدم مستشفى الأمراض العقلية ويموت فيها، ومن هذا اليوم تبدأ الأحداث الغريبة بالشقة. تنحنح الرجل وهو يرشف قليلا من كوب القهوة ويقول: سمعت الكثير من الأساطير حول الأحداث الغريبة، مثل سماع أصوات بكاء من الشقة وأصوات تحرك أثاث وأضواء حمراء وأشياء من تلك التخاريف، ولكن حتى الآن ليس هناك ما يثبت هذا. رد صديقه بسرعة قائلا: في ليلة كهذه كنا نجلس بعد منتصف الليل على تلك القهوة، وكان عددنا 6 أشخاص، وسمعنا جميعا أصوات بكاء تأتي من الشقة وضوء أحمر يخرج من النافذة، فصعدنا كلنا العمارة حتى وصلنا إلى الشقة واسترقنا السمع، فلم نسمع شيئا. وعندما نزلنا مرة أخرى كان الضوء الأحمر انتهى وأصوات البكاء اختفت. في اليوم التالي جاء صاحب المنزل وقام بفتح الشقة أمامنا ودخلناها، ولم نجد شيئا ما يريب سوى الأثاث القديم الذي لم يخرج من الشقة بعد، والكثير من الصناديق القديمة المغلقة. ومر أسبوع آخر وحدث ما حدث، ولكن هذه المرة لم ننتبه لتلك الأحداث أو لصوت الأثاث الذي سمعناه ينتقل من مكانه، وبعض أصوات الطرق على النافذة. بسبب تلك الأحداث الغريبة لم يسكن أحد في تلك العمارة منذ تلك الحادثة أكثر من أيام، حتى من قاموا بحجز شقق بها لم يكملوا تشطيبها وتركوها معلقة هكذا. نظر الرجل مرة أخرى للعمارة وهو يسحب نفسا آخرا من الشيشة ويقول في باله: ربما كانت إشاعة وربما كانت حقيقة، ولكنها ما زالت لغزا كبيرا. العائد، الجزء الثاني. الثلاثاء العاشر من الشهر الحادي عشر الموافق لعام 2009، الساعة 12:30. برغم من سدول الليل، ولكن شارع محمد فريد ما زال مليئا بالحركة والحياة، وكأنه الظهر، فالليل في شوارع وسط البلد يبدأ قبل الفجر حين يعم السكون الشارع، ولكن قبل ذلك تظل المحلات ساهرة والناس سائرين والأطفال يلعبون والحياة تستمر. في أحد الشوارع الجانبية من الشارع الرئيسي هناك شاب غير واضح الملامح يسير ببطء وهو يعرج قليلا ولكن بدون صوت. الصحة تبدو على جسده والهدوء يبدو على وجهه الذي كان ينظر إلى الأرض قليلا وهو يسير في انكسار أو خضوع لأي شخص يراه، وكأنه يحمل هموم الدنيا على كتفيه. دخل في الشوارع الجانبية وظل يسير حتى دخل أحد الشوارع ووقف أمام منزل قديم، ثم فتح باب المنزل الحديدي ودخل بهدوء وثقة. نحن الآن في غرفة النوم المظلمة، وعلى الفراش رجل وزوجته يغطون في النوم، لا يشعران بباب الغرفة وهو يفتح، لا يشعران بالشاب الذي يدخل منه وهو يعرج قليلا، لا يشعران وهو يقف بجانب الزوجة التي تنام وقد ظهر جزء من ذراعها، ثم يدب المحقن الذي يحمله في ذراعها. فتحت عينيها فجأة، ولكن الشاب كان سريعا فقد أفرغ المحقن ووضع يده على فم الزوجة بسرعة ليكتم صرختها التي كانت تستعد لتخرجها. لم يشعر الزوج بزوجته التي كانت تهتز للحظة، ثم فجأة شعرت بوعيها يغيب عنها ورأسها يثقل ويغيب في الظلام. ربما شعر الزوج في تلك اللحظة باهتزاز زوجته، فتح عينيه بتثاقل وهو ينظر لزوجته. فجأة وجد أحدهم يكيل له لكمة قوية سمع معها صوت تحطم أنفه، ولكنه ما لبث أن حاول استيعاب الموقف ونهض بتثاقل، لكنه شعر بشيء يصطدم برأسه ويجعله يتثاقل ويبدأ في الغياب عن الوعي. ولكن قبل أن يغيب عن الوعي شعر بشيء يشبه المحقن يدخل ذراعه. بعد أن غاب الزوج عن الوعي تراجع الشاب الذي يعرج للوراء، ثم نظر خلفه إلى مرآة غرفة النوم. لم تمر لحظة وهو ينظر فيها للمرآة إلا وقد دار وجهه بيديه وكأنه يخفي وجهه بسرعة، ثم اقترب وهو ما زال يداري وجهه عن المرآة. وبعد اقترابه بمدة كافية أمسك زجاجة عطر موضوعة على تسريحة المرآة، ثم قذفها على المرآة فتهشم الزجاج. بدأ يفيق ويحاول أن يتذكر ما حدث قبل لحظات الإغماء، لكن قبل أن يفتح عينيه اخترقت أنفه رائحة طعام شهي تشبه رائحة شواء اللحم، ولكنها رائحة أثقل بكثير، يبدو أن هناك الكثير من التوابل التي أضيفت لهذا الشواء. حاول أن يفتح عينيه لكنه شعر بثقل جفونه مع تنميل تام في أطرافه

قال تلك العبارة وهو ينهض من المقعد ويسير حتى صار خلف علي الذي قال بعدم فهم: ماذا تقول؟ وضع الرجل يده على كتف علي والذي لم يشعر بملمس يده بل شعر بتنميل في أطراف جسده، في حين قال الرجل بصوت خفيض: هل تريد أن أنعش ذاكرتك؟ في ليلة جميلة منذ عامين تحركت قوة من مباحث أمن الدولة وقامت في ليلة الثلاثاء بالقبض على شاب يدعى آدم، وقمتم بإحضار زوجته وتركتم طفلته في الشقة، وهناك قمتم بتعذيبه كي يعترف بتهمة تفجير ملهى ليلي، وعندما رفض اغتصبتم زوجته أمامه بدون رحمة. ماذا يحدث؟ وأين أنا ومن أنتم؟ قال علي بنبرات حادة: لا تسأل أسئلة أيها الكلب، أنت هنا لترد على أسئلتنا نحن. نهض علي من مجلسه واقترب من آدم الذي وضع يديه أمام وجهه في خوف، فركله علي على وجهه بعنف مما جعل رأس آدم يرتطم بالأرض، وفي تلك اللحظة وضع علي حذاءه على وجه آدم مجبرا إياه أن يظل وجهه على الأرض وحذاء علي فوقه وهو يقول: أنت الذي اخترت الطريقة القادمة في التعامل يا ابن الكلب. نهض علي من مقعده وهو يشعل سيجارة ويقف بالقرب من بتول التي حاولت أن تخمش وجه حسن بأظافرها وهي تصرخ، ولكن علي وضع قدمه فجأة على ساعدها الأيمن ليثبته في الأرض، ثم بقدمه الأخرى ثبت ساعدها الأيسر على الأرض وهي تئن محاولة تحرير يدها من أقدام علي الذي أخذ يضحك وهو يستنشق أنفاس السيجارة. ظلت عين علي شاخصة وهو يتذكر أحداث تلك الليلة، ومن خلفه وضع الرجل يده اليمنى على كتف علي وهو ينظر إليه بغضب. مرت لحظات ثم ارتفع صوت الرجل الهادئ وهو يقول بنبرة غاضبة: هل تذكرت ما فعلت تلك الليلة؟ شعر علي بجفاف في حلقه فحاول أن يبتلع ريقه، ثم قال بصوت مهزوز: من أنت؟ وما علاقتك بذلك اليوم؟ وضع الرجل يده اليسرى على الكتف الآخر لعلي، فبذلك وضع كلتا يديه على كتفيه، ثم قال وهو يضغط بيديه على أكتافه: في تلك الليلة استمتعت وأنت ترى بتول وحسن يهتك عرضها، كنت أرى علامات التلذذ في وجهك، حاولت أن تداريها ولكنك فشلت، كنت تريد أن تكون موضع حسن ولكنك جبان، اكتفيت بأن تقف بقدمك على يدها كي تمنعها من المقاومة، حتى وهي تقاوم مغتصبها تمنعوها، تأكلون لحمها وتمنعوها من الصراخ، تستمتعون بألمها وتمنعوها من الاعتراض، لقد ظهرت النشوة على وجهك وأنت تقف على يديها وهي تحاول الإفلات منك، قدمك التي وضعتها في وجه آدم كي تهينه، قدمك التي وضعتها لتمنع بتول من الدفاع عن عرضها، تلك القدم التي اشتهيت أن أتذوقها منذ ذلك اليوم، ما أجمل طعمها وأنا ألوك لحمها اللذيذ، لا أعرف يا سيادة الرائد ماذا حدث لي وأنا أكل تلك الوجبة الشهية، إنه نوع من النشوة وراحة للقلب، وكان هناك نارا مشتعلة في قلبي وأكل لحم قدمك يطفئها. شعر علي بالغثيان وهو ينصت لكلمات الرجل الغريب حتى انتهى منها، فقال بحزن: أنت آدم؟ قهقه الرجل ضاحكا بصوته المبحوح وهو يحرك يديه على رقبة علي ويتلمسها وهو يقول: آدم، يا له من شاب طموح. لا يا سيادة الرائد، أنت لا تتذكر جيدا، فأنتم قتلتم آدم تلك الليلة وصنعتم بدلا منه مسخا بشعا، صنعتم غولا يشتهي اللحم، لقد صنعتم. توقف الرجل عن الحديث لحظة وهو يمسك بيده كتف علي ثم يقول بنشوة: صنعتموني. هنا شعر علي بشيء يخترق كتفه الأيمن. لقد قدم الرجل بأسنانه كتف علي الذي لم يشعر بألم بسبب التنميل الذي لم يغادر جسده بفعل المخدر. والآن هل تعرفت علي؟ قالها الرجل والدماء تقطر من فمه بعد أن قدم قطعة من جلد كتف علي، والذي قال وهو في حالة من الضعف والوهن: أرجوك، يمكنني أن أعوضك عما فعلناه معك، فقط اتركني لأعيش. إذن أنت تعترف بأنكم قضيتم على عائلة كاملة في تلك الليلة؟ رد علي وهو يكافح الشعور بالغثيان قائلا: لم نقتل أحدا، فقد ماتت الفتاة بسبب قلبها ولم يق... قلب الرجل المقعد فجأة على جانبه وهو يقول بغضب: اخرس. وقع المقعد على الجانب الأيسر، وشعر علي باصطدام رأسه بالأرض، ولكنه لم يشعر بألم الصدمة بسبب هذا المخدر الذي لا يعرف نوعيته. بعدها سمع صوتا من خلفه وعرف أن الرجل يجلس قريبا منه وهو يحدثه بسرعة بصوته الخفيض: تقول إن ذنب موتها هي وعائلتها ليس في رقبتكم، اغتصبها زميلك حتى صعدت روحها إلى ربها، ثم تقول ليس ذنبكم؟ اعتقلتم زوجها بلا سبب لأيام حتى ماتت طفلته في المنزل من الجوع، وتقول ليس ذنبكم؟ أصيب آدم بالجنون وانتهت أحلامه وطموحاته، وتقول ليس ذنبكم؟ ساد الصمت لدقيقة كاملة حتى قال الرجل: نسيت أن أبارك لك على زواجك، مباركتي متأخرة قليلا، ولكني سأعوض ذلك. والآن يمكنني أن أتركك لتعيش، فهذا أسهل ما يكون، وسأبلغ الإسعاف لتأتي حالا، وسيفعلون اللازم لينتهي الموضوع وتعيش باقي حياتك، ولكن مقابل ذلك ستدفع ثمنا بسيطا. رفع علي عينيه للأعلى محاولا شحذ تركيزه وهو يستمع للرجل الذي قال: شعرها الأسود الطويل، وعيناها البنيتان، وجسدها الممشوق أعجبني. نعم هي زوجتك، لقد شدتني منذ اللحظة الأولى، وأنا بكل صراحة أريدها الآن. أنت صديق قديم، ولن أخفي عليك حاجتي واشتياقي إلى جسد زوجتك. قديما قديما يا صاحبي أخفيت طمعك في جسد بتول، والآن ولأنني صريح لا أخفي طمعي في زوجتك، سأنهض الآن لأدخل غرفة النوم، وزوجتك ما زالت بقميص نومها المثير، هي نائمة بفعل المورفين ولن تشعر بشيء. سأفعل ما أريده بها على فراشك الدافئ، سأمزق ملابسها برومانسية شديدة وأفعل ذلك معها، سأفعله مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمس مرات، وسأصل إلى قمة نشوتي معها. يا إلهي، ما أجملها من متعة سأحصدها الآن. أخذ علي يزم فمه بوهن وهو يسمع عبارات الرجل ويحاول أن يحرك جسده بغضب، ولكن ضعف قواه يمنعه. ماذا يا صاحبي؟ هل تريد شيئا؟ نلتقي بعد ساعة من الآن، بعد أن أكون أخذت كل ما أريد منها، وأعدك أنني سأعود إليك لأنقذك كي تعيش مع زوجتك حياة سعيدة هانئة. انسابت الدموع من عين علي وهو يزوم ويحاول أن يصرخ، ولكنه يفشل في كل مرة في إخراج الصرخة من حلقه، في حين نهض الرجل ومر من على جسد علي الملقى على الأرض وهو يتجه إلى غرفة النوم وهو يعرج قليلا. نظر علي للرجل الذي يسير نحو الغرفة وهو يحاول أن يهز جسده ويصرخ، ولكن صرخاته لا تخرج حتى اختفى الرجل من أمامه عندما دخل الغرفة. مرت نصف ساعة وعلي لا يكف فيها عن محاولة الصراخ، والدموع تذرف من عينيه في سرعة شديدة، وهو يقول كلمات بسيطة بين الحين والآخر محاولا التوسل للرجل، ولكن كلماته كلها خرجت بصوت ضعيف يكاد هو يسمعه بصعوبة. أخذ يتخيل زوجته وهي تغتصب الآن وهو مقيد في مقعده. ظل في تلك الحالة إلى أن أخذت محاولاته في الهدوء شيئا فشيئا، وانتهى الصوت الذي يخرجه من حلقه، وخبتت حركته البسيطة تماما، وظلت عينيه شاخصة والدموع تغلقها. الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر الحادي عشر لعام 2009، الساعة الحادية عشر مساء. هل عندك بسكويت بالشوكولاتة يا عم صابر؟ قالت العبارة تلك الطفلة الحسناء التي لم تتجاوز الخامسة وهي تقبض بيدها على جنيه قديم أعطته لها والدتها لتحضر الحلوى التي تحبها، فما كان منها إلى أن ذهبت إلى بقالة عم صابر في آخر شارعهم. ابتسم صابر لها وهو يناولها الحلوى قائلا بابتسامة: تفضلي طلبك ككل ليلة يا عروسة. ناولته الطفلة الجنيه وأخذت الحلوى وجرت وهي سعيدة لتذهب للمنزل كي تأكل الحلوى بجانب والدتها التي كانت تنظر لها من نافذة شقتها كي تتابعها حتى تعود للمنزل مرة أخرى. كان عم صابر كما يطلق عليه شباب الحي يمتلك محل بقالة منذ عام قام بافتتاحه بعد تقاعده من عمله الذي تتضارب الأقوال عليه، فالبعض يقول إنه كان يعمل مخبرا بالشرطة، والبعض يقول داخل مباحث أمن الدولة، والبعض يقول إنه كان صولا في الشرطة. لا يهم ما كان، ولكنهم يشهدون بطيبته وحبه الشديد لأطفال الحي بسبب أنه لم يرزق بأبناء. كان عم صابر يفتح البقالة كل يوم حوالي الساعة العاشرة صباحا ويغلق العاشرة مساء أو الحادية عشر على الأكثر. المحل في أسفل العمارة التي يسكنها، وقد استأجره من صاحبة المنزل منذ عام ونصف وأقام فيه بعض التجديدات ثم حوله لمحل بقالة متواضع. عندما اعترضت زوجته على تركه العمل بلا سبب لم يتأثر، عندما نشده الأهل والأقارب بألا يترك عمله وهو لم يتعدى 50 بعد ويمكنه أن ينتظر فيه لعشر سنوات أخرى لم يتأثر. حاول الكثيرون معرفة السبب الذي جعله يقرر ذلك فجأة ولكنهم فشلوا، وظل الحال هكذا حتى اقتنع الجميع برغبته، وبالفعل قدم على معاش مبكر واستقر في حياته الجديدة. نظر صابر لساعة يده التي تجاوزت الحادية عشر بقليل، يجب عليه أن يغلق المحل الآن فزوجته تنتظره على العشاء. أغلق المحل وأدخل الصناديق التي تحتوي على الحلوى والطعام لداخل المحل ليغلقه بذلك القفل الضخم، ثم يصعد لشقته بالطابق الخامس. بعد أن دخل الشقة وغسل يده ووجهه خرج إلى الصالة حين كانت زوجته تضع طعام العشاء على المنضدة، فذهب إلى المطبخ ليساعدها في نقل الأطباق، ثم جلسا وهما يتحدثان عن أحوال بعض الأقارب ومشاكلهم، وظلا يتكلمان حتى انتهيا من العشاء. فدخل صابر الحمام ليغسل يديه ثم خرج واتجه إلى الصالون وأمسك بالمصحف الذي يضعه على المنضدة الصغيرة وبجانبه نظارة القراءة التي ارتداها وهو يفتح المصحف ويقرأ فيه، في حين أن زوجته جلست أمام التلفزيون وهي تتابع مسلسلا وقد خفضت الصوت كي لا يشتت زوجها عن القراءة. الساعة الثانية وعشر دقائق صباحا. شعر صابر بمن يهزه ببطء ففتح عينيه، ولكن ظلام الغرفة منعه من رؤية من يجلس على فراشه. حاول أن يسترق السمع بعد أن فتح عينيه ليسمع أي صوت، فربما كان يحلم، ولكنه سمع من يقول بصوت خفيض مبحوح وبحروف بطيئة: لا تحاول أن تتحرك أو سأضطر إلى قتلك قبل أن تفكر بالتحرك. سمع صابر العبارة وبدأ يشعر بالخوف يختلط بالتحفز. وشعوره القديم بالقوة عندما كان يعمل مع المجرمين يعود إليه مرة أخرى، فحاول أن يحرك يديه بخفة كي يعرف مكان من يحدثه، حتى اصطدمت يديه بيد رجل فأمسك بها بقوة وهو يوجه لكمة لصاحبها بيده الأخرى، وبالفعل اصطدمت اللكمة بوجه صاحب اليد محدثة صوتا عنيفا لاصطدام قبضته بعظام وجهه، ولكن الرجل حرر يده التي أمسكها صابر بسرعة، فحاول صابر أن يبحث عنه مرة أخرى، ولكنه شعر بقبضة تصطدم بأنفه بعنف، فتراجعت رأسه للخلف قليلا، ثم عادت نفس القبضة لتصطدم برأسه مرة أخرى، ولكنه تلك المرة لم يتحمل وسقط في غيبوبة، لم يستيقظ منها إلا بعد مرور دقائق. في البداية شعر بنشاط في جسده فجأة وأنه يريد أن ينهض، ولكنه استوعب سريعا أنه مكبل بالحبال في مقعد الأنتري القديم الموضوع في الصالة، فتح عينيه بسرعة ليجد التلفزيون يطالع عينيه مباشرا، ولكن شاشته محطمة، وأيضا لاحظ أن المقعد اقترب من التلفزيون عن سابق، مما يعني أن أحدهم قد حركه للأمام لغرض ما. لم تحقن كزملائك بمادة السحرية بعد. نظر صابر خلفه بسرعة باتجاه الصوت، واستطاع أن يشاهد خيالا أسودا يجلس من خلفه، ولكن رأسه لن يمكنها الالتفات أكثر من ذلك كي يمكنه تحديد شخصية من يجلس خلفه. لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ لماذا استقلت من عملك؟ قالها نفس الصوت المبحوح الخفيض، فقال صابر بسرعة: من أنت؟ ولماذا فعلت ذلك؟ هل أنت لص؟ قهقه صاحب الصوت وهو يقول: لم أسمع عن اللص الذي يتعامل بهذه الطريقة يا عم صابر. نهض صاحب الصوت واتجه لصابر الذي كان يحاول تحرير إحدى يديه من الحبال التي قيد بها، ثم اقترب أكثر وهو يقول: كنت أمر بالقرب من منزلك وشعرت بالجوع فجئت إليك، هل أخطأت؟ توقف صابر عن الحركة وهو ينصت لصاحب الصوت، لم يكن غبيا، فهم أن من يحدثه جاء له شخصيا وليس لسرقته، ولكن ما معنى جوعه؟ قال صابر بصوت أراد أن يجعله ودودا وهو يحدث رجل خلفه قائلا: يا بني، إنما تفعله خطأ كبير، ولكن ما زال يمكنك إصلاحه. قل لي ماذا حدث ولماذا تفعل بي ذلك؟ ساد الصمت لحظات، ثم تكلم الرجل قائلا: سأراهن على أنك ستتذكر كل شيء بمجرد أن أذكر لك الاسم بتول. لم يظهر على صابر أي علامات من التغيير، ولكنه نظر للأرض بهدوء وهو يسترجع الأحداث بسرعة. قرب رجل المطواط من كتف آدم وأحدث جرحا لا يزيد عن 2 سنتيمتر به بهدوء وبحرفية شديدة، وآدم يصرخ ويتلوى، ولكن الآخر كان يكبله بإحكام. ثم قرب الرجل المطواط من موضع آخر في كتفه وأحدث نفس طول الجرح السابق، ويبدو أنه جرح سطحي. فعل الرجل الممسك بالمطواط ذلك ما يقرب من 20 مرة في يده وأكتافه وبطنه وضلوعه، وآدم يكاد يموت من الألم الذي يحرق خلاياه العصبية وهو يتأوه في كل جرح يحدثه. فجأة ابتعد الرجل الممسك بالمطواط ليتقدم الرجل الثالث وهو يحمل في يده زجاجة عطر من المسمات بالعامية كولونيا. كانت زجاجة ضخمة، فتح الرجل سدادتها وبدأ يغرق جسد آدم بها، في حين أن العميد عمر نادى على أحد الرجال الذين ظلوا صامتين طوال تلك الفترة وقال له: صابر، خذ لطفي وألقوا بتلك الجثة في أحد مقالب القمامة بسرعة، وضعها في جوال كي لا يلاحظها أحدهم إلا بعد مدة. ثم نادى على رجل آخر قائلا: ضعه في زنزانة 26 بسرعة قبل أن يفيق من ذهوله هذا. كان آدم يجلس كما هو وهو يحتضن بتول، وعندما أتى رجلان ليسحبا منه الجثة تركها وعيناه معلقتان بها، وأحدهما يحملها والآخر يساعده حتى خرجا بها من الباب. رفع صابر رأسه وملامحه لم تتغير بعد، ثم تنحنح وقال بهدوء: رحمها الله. لم يتكلم الرجل من خلفه، ولكنه سمع همهمة تصدر منه، فلم يعلق وحاول أن يستمع لأي شيء من بين الهمهمة إلى أن ميز ما يقوله الرجل. لقد كان يقرأ سورة الفاتحة. هل تقرأ الفاتحة لها؟ قالها صابر وهو مندهش لذلك الفعل، ولكنه لم يتلق ردا، بل شعر بالرجل يقترب من خلفه، وفجأة أمسك بشعره بعنف مما جعله يتأوه بصوت عال. قال الرجل بعنف لصابر: بما أنك تمتلك هذا القلب الرحيم الذي يترحم عليها، فلماذا فعلتم ما فعلتم بها؟ هل يمكنك أن تجيبني؟ كان يتكلم وهو يهز رأسه بعنف، وصوته المبحوح يعلو بغضب، في حين قال صابر وهو يتأوه: لقد ندمت على ما فعلته في تلك الليلة، لكن الندم لن يعيد شيئا، وليس بمقدور فعل شيء يعوض ما حدث. ترك الرجل شعر صابر بقرف، ثم عاد للخلف مرة أخرى وهو يقول: هل يمكنني أن أحكي لك عما حدث؟ ولكن دعني أتكلم بطريقتي. بعد أن ماتت بتول أمامكم وسيدكم يغتصبها أمامكم وأنتم كالكلاب تشاهدون ما يحدث بدون أن يتحرك أحدكم، جاء الأمر من أسيادكم أن تلقوا جثتها لمقلب القمامة كي تناشى عيون الناس عورتها، حتى وهي في ذمة الله تصرون على هتك شرفها أمام الجميع. حملت أنت جسدها بيديك النجسة هذه وأنت لا تراعي حرمة موتها، ثم ألقيتها في القمامة. أقسم بالله لو كانت عاهرة لكنت قد احترمتها أكثر من ذلك، وبعد أن أتممت مهمتك وأطعت أسيادك عدت لتمارس حياتك الطبيعية كما هي، تصحو من النوم وتأكل وتذهب لعملك وتخيف اللصوص والمجرمين، ثم تعود لمنزلك لتجامع زوجتك وتنام هادئا وهانئا بعد أن تشعر أنك فعلت ما يجب عليك. وكما يقول البعض، ليس في الإمكان أبدع مما كان. تمر الشهور وتعلم بأن آدم مات بحسرته على بتول وطفلته، فتشعر أنك يجب أن ترضي ضميرك قليلا، فتقوم بعمل معاش مبكر وترتدي الجلباب الأبيض وتداوم على الذهاب إلى المسجد وترسم على وجهك نظرة الورع، وأنت تجلس على مقعدك ممسكا المسبحة تلعب بحباتها، وعقلك منشغل بتجارتك وحياتك وعائلتك، وتشعر أنك فعلت ما يجب عليك فعله، فأنت بذلك قد أصبحت عم صابر، الرجل الطيب، الشيخ الفقيه الذي يحترمه الجميع ويبجله. هذه هي الحقيقة التي أراها أنا. هل توافقني على ما أقول يا عم صابر؟ انسابت الدموع من عين صابر وهو يسمع كلمات الرجل، يشعر بطعم دموعه المالحة في فمه، ولكن هناك طعما آخر تكون داخله، إنه طعم المرارة، ويا له من مذاق يشعر به. حاول أن يقول شيئا ولكن صوته خرج متقطعا: لن أدافع عن نفسي، ولكن يعلم الله ما بداخلي من ندم على ما فعلت. لقد حاولت فعل كل شيء يكفر عن ذنبي، ولكن ما الفائدة والجميع ماتوا. عندما علمت بموت آدم عرفت أنني من قتله، عرفت أنني من قتل طفلته، عرفت أنني من اغتصب زوجته. تذكرت حينها عينيه وهو ينظر لجثة زوجته وأنا أرفعها كي أخفيها. عيناه لم تكن غاضبة ولا حزينة، بل كانت بلا تعبير وكأنني أنظر إلى دمية. أفزعتني عيناه ذلك اليوم، يدي التي حملت زوجته الميتة ظللت أشعر بأنها تحمل دماءها إلى اليوم. لن تصدقني عندما أقول لك إنني أتقيأ يوميا كلما أتخيل يدي وهي ترفع جثتها من على الأرض. لن تصدق عندما أقول إن عين آدم ما زالت تطاردني في كوابيسي كل ليلة. يا ترى هل ستصدقني لو قلت لك إنني أتمنى الموت في كل لحظة لأرتاح من ذلك العذاب؟ لا لا لا، لقد انسبت الدموع من عيني من كلماتك يا رجل. أعذرني ولكن لا يمكنني أن أصفق لك فسامحني. انتهى الرجل من عبارته وهو يبتسم قائلا من وسط دموعه: والآن انتهى وقت الألعاب وحان وقت العشاء اللذيذ مع قليل من المشاهيات التي أحضرتها معي. كنت أريدك أن تشاركني العشاء، للأسف لا يمكنك أن تكون مدعوا على تلك الوجبة المغذية. لم تتغير أي تعبيرات من وجه صابر، ولكنه قال وهو يبتلع ريقه: ستقتلني؟ لا يهمني، ولكن هناك سؤال أريد أن أعرف إجابته قبل أن أموت. أنت آدم أليس كذلك؟ مرت دقائق بدون أن يتكلم الرجل أو صابر، هدوء يخيم عليهما وكأنهما ينتظران شيئا ما. لكن فجأة شعر صابر بيد الرجل اليسرى تطوق فمه وتسحب رأسه للخلف بشدة، فحاول أن يتملص وهو يطلق أنينا ويهز جسده محاولا المقاومة، ولكن الرجل قرب فمه من أذنه اليسرى وقال بخفوت: علي أن أعترف أنني فقدت شهيتي للطعام ولا أرغب بتذوقك، ولذلك سأكتفي بشيء بسيط هذه الليلة. أما بالنسبة لسؤالك عن شخصيتي، توقف صابر عن الحركة والتملص وهو يستمع: أنا من أتيت من أعماق عقلي، أنا الرغبة مجسدة، أنا من أردت أن أكونه وأخاف أن أكونه، أنا المسخ الذي عاد لكم. فجأة شعر صابر بمحقن يخترق عنقه وسائلا ما يدخل لجسده عن طريق أوردته، ثم شعر بارتخاء في عضلاته، والرجل يكمل كلماته قائلا: أنا آدم. حرك رأسه قليلا وهو يخور بلا فائدة، كان ما زال يجلس على المقعد كما هو، وقد فك عنه الرجل الحبال التي تحيط به، لا يسمع ولا يرى وبدون لسان، ويده اليمنى مقطوعة من الرسغ. أخذ يتنفس بسرعة وهو يبتلع ريقه المخلوط بالدماء وهو يحرك رأسه. أخذ يتحسس بيده اليسرى السليمة رسغه الأيمن المقطوع ودماء تنزف منه بغزارة. لقد فهم، شرايين يده قطعت وسيموت في خلال دقائق على الأكثر. هناك صداع فظيع يلسع مخه، وكأن هناك شعلة من اللهب داخل جمجمته، لا يشعر بالألم في أجزائها إلا من بعض التنميل والألم البسيط. بيده اليسرى أمسك بيد المقعد وتشبث بها وهو يحاول النهوض، ولكنه فشل، أطرافه كلها مسترخية. حاول مرة ثانية ولكنه نجح هذه المرة في تحريك جسده ليقع على الأرض. فجأة تضاعف الألم في رأسه بعد اصطدام جسده بالأرض. لقد وقع على سجادة الصالة، لكنه قال لنفسه إنه يجب أن يصل لبداية السجادة. أخذ يتحسس الأرضية ثم يحاول أن يزحف للأمام، ولكنه لا يمتلك القوة ليجعل يده اليسرى تسحب جسده. أخرج من فمه صوتا كالخوار مرة أخرى، وهو يشعر هذه المرة بوعيه يتسرب منه. هل سيموت الآن؟ جاءت في رأسه فكرة أسهل لينفذ بها ما يريد. أخذ يسحب السجادة بيده اليسرى كي يصل لنهايتها، وبالفعل وصلت ليديه بداية السجادة التي رفع بدايتها من على الأرض ليتحسس البلاط البارد بيده اليسرى. غاب دقيقة عن الوعي، ولكنه أفاق مرة أخرى وهو يرتعش من فكرة أن يموت هكذا. مد يده اليسرى ناحية يده اليمنى التي تنزف وبلل إصبعه، ثم وضع الإصبع على البلاط وكتب بخط مرتعش: آدم عاد. العائد الجزء الثالث. السبت الموافق 21 من الشهر 11 لعام 2009، دخل سامح لمكتبه في الساعة 8:15 كما هي عادته اليومية منذ بداية عمله في جهاز المخابرات منذ 8 سنوات. كان سامح قصير القامة قليلا، متناسق الجسد، يرتدي نظارة طبية، يمتلك شعرا أسود اللون كثيف يصففه للخلف، ويرتدي حذاء رياضيا وسروالا من الجينز وقميصا قماشيا. منذ بداية عمله وجميع من يعلمون أنه يعمل بالجهاز وأنه أحد رجال المخابرات يندهشون بسبب مظهره البسيط والذي يحمل لمحة من الطيبة والبساطة، عكس ما يتخيله العامة عن رجل المخابرات الذي يرتدي بذلة ويتميز بالوسامة والشدة والكاريزما المرعبة. تلك الصورة التي تكونت من الأفلام والمسلسلات التي روت تاريخ المخابرات في البداية وعمل مجموعة من الرجال الذين حملوا كاريزما خاصة في بداية عمل الجهاز. لكن سامح الذي يبلغ من العمر 37 عاما حمل من خلف قناع بساطته عقلية غريبة أهلته للعمل بالجهاز بعد أن كان ضابطا بالشرطة، عقلية تعتمد على المنطق وعلى نوع غريب من الحدس والاستنتاج معا، وحساب الأمور بنسبة غير مفهومة للعامة. لم يتم اختياره لأنه ذكي ويجيد التفكير المنطقي، لا، فكثير من رجال الشرطة يجيدون ذلك، ولكن تم اختياره بسبب كونه يجيد القدرة على دمج خياله بتفكيره وإخراج الاستنتاج بسهولة. تظهر للبعض أنها عشوائية في التفكير، ولكنها دقة وصعوبة قامت على أساسها الكثير من العمليات الاستخباراتية في داخل الجهاز. نعود مرة أخرى لسامح الذي دلف إلى مكتبه وأشعل الضوء، ثم اتجه إلى الخزانة الموضوعة بجانب مكتبه على منضدة صغيرة وقام بضغط بعض الأرقام في واجهتها حتى سمع صوت أزير مكتوم، فأخرج سلسلة مفاتيحه من جيبه وفتح الخزانة، ثم أخرج منها بعض الملفات وأغلقها بحرص، ثم وضع الملفات على المكتب وجلس هو أمامها. ولكنه انتبه أنه وضع الملفات على ملف آخر موضوع على سطح المكتب، فأزاح الملفات وأمسك الملف بيده وفتحه بدهشة، فهذا معناه تسليمه عملية جديدة بجانب عمليات المتابعة التي يقوم بها. أمسك بسماعة الهاتف وضرب رقما داخليا وقال: أوصلني بمكتب السيد رفاعي. انتظر قليلا ثم قال: كيف حالك يا رفاعي؟ وجدت اليوم ملفا لعملية جديدة على مكتبي، هل كلفتني الإدارة بحالة جديدة؟ نعم نعم، سأنتظرك في المكتب حالا. أغلق سامح الهاتف ثم فتح الملف وبدأ في القراءة حتى ارتفع حاجبيه من الدهشة وهو يقلب في صفحات الملف بسرعة، حتى سمع طرقات على باب المكتب، ثم فتحه أحدهم ودخل وهو يبتسم لسامح الذي صافحه بحرارة وأجلسه أمامه وهو يقول: هناك خطأ بالتأكيد يا رفاعي في ملف العملية، هل تلك العملية تتعلق بقضايا سياسية أو دولية أو مخابراتية؟ ابتسم رفاعي وهو يقول: هذا الملف لا يخص عملية خاصة بالجهاز، هذا ملف جرائم قتل بدأت منذ أسبوع. عمليات قتل وليس لها علاقة بقضايا من اختصاص الجهاز؟ نعم، الموضوع عبارة عن تعاون ودي بين جهاز المخابرات وبعض الأجهزة الأمنية في القبض على القاتل، لأنه تخصص في قتل أفراد يعملون بجهة أمنية واحدة وبطريقة غريبة، ويبدو أيضا أن تلك الجرائم ستتكرر مرة أخرى لأفراد بعينهم، ويجب البحث عن القاتل فورا لأن الموضوع تسرب للإعلام وسيتم تضخيمه في الأيام القادمة إذا لم يتم العثور على القاتل الحقيقي. عدل سامح وضع نظارته على عينيه وهو يفكر لحظات، ثم قال: ما هي مهمتي وصلاحياتي؟ ولماذا تم ترشيحي لتلك العملية؟ مهمتك أن تعثر على القاتل، وصلاحياتك هي توفير كافة المعلومات من الجهات الأمنية المتعاونة عن القضية وتنفيذ المطالب التي ستطلبها أثناء العمل في القضية. ولكن المشكلة أنك لن تعمل بنفس قوانين العمل داخل الجهاز، فأنت في الخارج لست ضابط حالة. يمكنك أن تحتفظ بأسرار العملية حتى عن رؤسائك، ولكن عليك مشاركة معلوماتك واستنتاجاتك مع باقي فريق العمل، وستجد تصريح اشتراكك في القضية داخل الملف الذي أمامك. أما عن اختيارك أنت، فقد اختارك السيد محمد بسبب عملك سنوات عديدة في الشرطة وملفك المشرف بها. هل هناك أسئلة أخرى قبل استلامك للعملية؟ والعمليات التي أديرها كضابط حالة والعمليات الوقائية التي تسلمتها منذ أيام، ما هو مصيرها؟ سيتم تحويلها لضابط آخر لحين انتهائك من القضية. نسيت أن أقول لك، لن يمكنك الاستعانة بأي من الذين يعملون داخل الجهاز بطريقة قانونية، فيمكنك أن تكون فريقا للعملية من أي جهة أمنية تختارها للعمل معك. هذه العملية بصفة ودية بين الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات، فيجب عليك أن تحذر وأنت تتعامل مع ضباط الأجهزة الأخرى. ابتسم سامح وهو يقول لرفاعي: لا مشكلة في ذلك، سأبدأ العمل اليوم. إحدى جرائد المعارضة هي، برغم ذلك، واسعة الانتشار داخل مصر. لو ذهبنا إلى مكتب رئيس التحرير لوجدناه يجلس على مقعد المكتب وهو ينظر بتركيز نحو هذا الصحفي الشاب الذي جلس وهو يتابع ما يقوله في حماس. وكل ما فات من كلامي لا يساوي شيئا مقابل القادم، فكما قلت لك منذ قليل، إن جريمة القتل الأولى حدثت منذ أسبوع لمخبر يعمل هناك، وكانت بشعة بكل المقاييس. ولكن الجريمة الأخرى التي حدثت منذ أيام هي التي تجعل هنالك خيطا خفيا بين الجريمتين. تم تعذيب القتيل قبل قتله، استخدام القاتل فكرة أكل أجزاء من أعضاء القتيل. هنالك جهة أمنية واحدة يعمل بها المجني عليهما، وحتى الآن لا وجود لخيط يؤدي للقاتل أو للسبب الذي ارتكب به جريمته. لقد توصلت لبعض الصور والتقارير الخاصة بالجريمتين، ولو قمنا بنشر الصور والتقارير والمعلومات حول الجريمة سنحصل على سبق إعلامي غير مسبوق، وخصوصا أن القضيتين في طي السرية حتى الآن، والمعلومات التي حصلت عليها تمت بطريقة غير شرعية. ابتلع رئيس التحرير ريقه وهو يقترب من الصحفي قائلا بهدوء: هذا التحقيق خطر يا سالم، وسنفتح على أنفسنا أبواب العذاب من كل الجهات في الدولة. رد سالم بلهفة: أنت تعرف أن تحقيق هذا سيكون سبقا يمكن أن يقلب الدنيا رأسا على عقب، بل إنه سيعيد للعقول حادثة بني مزار التي شغلت الرأي العام مدة طويلة. ظل رئيس التحرير ينظر لسالم لدقيقة كاملة وعلى وجهه علامات التفكير، وقد قطب جبينه وهو يحرك عينيه كثيرا، وفي النهاية قال: ما زال التحقيق خطرا عليك، ولكنه سبق إعلامي كما قلت أنت، لذا فما رأيك أن ينشر التحقيق تحت اسم المستعار حتى لا تسأل أمنيا عن مصدر معلوماتك، وأنا عن نفسي سأكتب لك ورقة تفيد بأنك تكتب مجموعة مقالات صحفية عن حوادث قتل تحت اسم المستعار، وسأكتب اسمك والاسم المستعار وأقوم بتسجيلهم في الشهر العقاري كي أحفظ حقك في التحقيقات، وفي نفس الوقت سيمكنك جمع المزيد من التحقيقات من مصادرك بدون الإضرار بك. ها، ما رأيك؟ فكر سالم مليا ثم ابتسم ببشاشة وقال: موافق، ومن الأفضل أن ننشر التحقيق يوم الأحد القادم إذا سمحت يا سيدي، أي غدا. سينشر كما طلبت أنت، وسنجعل له نصف الصفحة الأولى والصفحة السادسة بالكامل. زادت ابتسامة سالم أكثر وهو ينهض من على المقعد بحماس: وأنا سأقوم بإكمال التحقيق وجمع أكبر عدد من المعلومات من مصادري. انتظر، قالها رئيس التحرير وهو يكمل متأملا سقف الغرفة. الجزار يثير الهلع بين رجال الأمن، هذا هو المنشط الرئيسي للصفحة الأولى في يوم السبت. ها، ما رأيك؟ ردد سالم العبارة وهو يتذوقها بين شفتيه ليرى وقعها، ثم ابتسم لرئيس التحرير وهو يتجه إلى باب المكتب ليخرج، وصوت رئيس التحرير يتبعه قائلا: لا تنسى أن تمر على الخزينة لتأخذ منها 3000 التي دفعتها لمصادرك، بالإضافة لخمسمائة جنيه مكافأة لك على هذا التحقيق. في داخل مكتب العميد عمر جلس هو، وأمامه جلس ضابطان من الشرطة والجميع يتحدث، في حين أن عمر أخرج علبة سجائره وأخرج سيجارة وأعطاها لأحد الضباط الذي أخذها شاكرا، ولكن رفض الضابط الآخر بلطف، ثم جلس على مقعده مرة أخرى وأشعل قداحته وهو يقول والسيجارة ما زالت بين شفتيه: سأتي الآن، ومهمته واضحة وهي المساعدة في القبض على القاتل. انتهى من إشعال السيجارة فأعطى القداحة للضابط ليشعل سيجارته، في حين قال الضابط الآخر بملل: شيء مضحك أن يشترك ضابط مخابرات في حل قضية من اختصاص الداخلية، من أين له بالخبرة الميدانية في العمل في مجال التحقيقات والجرائم؟ في رأيي وجوده سيكون بلا فائدة. أخذ عمر نفسا من السيجارة ثم قال باضطراب: لا تستهين بخبرة رجال المخابرات يا عبد الرحمن، ثم إن التعاون جاء من أوامر عليا، رأت أن يقوم التعاون بين الأجهزة في تلك القضية وبطريقة سرية، وليس لنا حق الاعتراض على الأوامر. كانت الساعة الآن تدق العاشرة تماما عندما سمع الجميع طرقات على الباب، ودخل رجل وهو يؤدي التحية العسكرية قائلا بأن هناك من يريد مقابلة العميد عمر ويقف خارجا، فطلب منه عمر أن يدخله. دخل سامح من الباب وهو يلقي التحية عليهم ويتقدم ليصافح عمر وهو يقول: سامح صبحي. العميد عمر زهران، تشرفت بك يا سيد سامح. صافح سامح أول الضباط والذي عرفه بنفسه أنه المقدم صالح عبد الحي، والآخر الذي عرف نفسه بأنه المقدم عبد الرحمن عبد العزيز. جلس سامح على مقعد بجانبهم أمام المكتب، وثلاثة يتأملونه بعيون خفية، مظهره العادي والذي لا يوحي بعلاقته بالمخابرات أو بعوالمها التي طالما تغلف بالسرية والكتمان والغموض. كان مظهره وملبسه وطريقة حديثه عادية، ليس بها ما يميزه بكونه رجل مخابرات، بالفعل كان مخيبا للآمال بشكل كبير. قطع سامح الصمت وهو يقول باقتضاب: تشرفت بالعمل معكم، متى سنبدأ العمل؟ رد عمر بسرعة قائلا: من الآن لو أحببت، ولكن ما هو مدى اطلاعك على معلومات القضايا؟ تسلمت ملفا مبدئيا للعمل بالقضايا، ويحتوي على معلومات بسيطة عن 3 قضايا.